أحسن الله إليكم ساء يسأل: قراءة القرآن للميت هل هي جائزة؟ وبالتحديد قراءة القرآن من قبل الولد لأبيه. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي إهداء ثواب القرآن للميت، هل يهدى تقرأ الفاتحة وتجد ثواب الميت، أو تقرأ القرآن وتجد ثواب الميت، أو تقرأ البقرة وتجد ثواب الميت، أو تسبح وتهلل سبحان الله والحمد وتجد ثواب الميت، أو تطوف بالبيت سبعة أشواط وتجد ثواب الميت، هذه أو تصلي ركعتين وتجد ثواب الميت، أو تصوم يوم وتجد ثواب الميت. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم من السنة والجماعة. من العلماء من قال يجوز أن يهدى، ومن العلماء من قال لا يجوز أن يهدى، لأن ومنشأ الخلاف أن الذي ورد في النصوص إهداء ينتفع به الميت مما يهدى له أربعة أشياء، هذه واردة في النصوص احفظوها. الأمر الأول الدعاء، الدعاء ينتفع الميت. نصوص النصوص كثيرة، قال تعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. والصلاة على الميت فيها دعاء، وكذلك الدعاء عند زيارة القبور، والدعاء عند بعد الدفن، هذا وارد، هذا بالاتفاق، اتفق السنة على هذا أن الميت ينتفع بإيش؟ بالدعاء. ثانيا ينتفع بالصدقة، إذا صدقت دراهم ولو ثوب الميت أو بطعام أو بملابس أو بأي شيء. لما ثبت في صحيح البخاري أن رجل قال رسول الله إن أمي ماتت وإنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فأشهدك أن حائط المخراف صدقت عنها، صدق بحائط كامل، بستان كامل تدلى ثماره ودنا قطافه. هذا إذا اثنين الدعاء والصدق، الثالث الحج، الحج على الميت، الرابع العمرة. هذه أربعة أشياء بالاتفاق، اتفق السنة عليها. أما ما زاد على ذلك، صلي ركعتين تهدي ثواب الميت، تصوم تهدي ثواب الميت، تقرأ القرآن تهدي ثواب الميت، تطوف بالبيت سبعة أشواط تهدي ثواب الميت، سبح تهدي ثواب الميت، في خلاف. من العلماء ما قال ما في مانع، صلي ركعتين تهدي ثواب الميت. ذهب إلى هذا جمع من الحنابلة وغيرهم. ما هو دليلهم؟ قالوا نقيس، قياسا على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، نقيس، ما في مانع، تصلي ركعتين تهدي ثواب الميت، تصوم تقرأ القرآن تسبح تهدي ثواب الميت. وقال آخرون من العلم لا، لا نقيس، العبادة توقفية، ما يجوز إلا أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة. والعبادات ليس فيها توقيف، والأصل في العبادة أو العبادة توقيف ليس فيها قياس، والأصل في العبادة الحظر والبدء، وهذا هو الأرجح. الأرجح أن نقتصر على أربعة أشياء، ما هي؟ الدعاء والصدقة والحج والعمرة. أما قراءة القرآن، اقرأ لنفسك ثم ادعو للميت، طف بالبيت سبعة أشواط لنفسك ثم ادعو للميت، صلي ركعتين لنفسك وادعو للميت، صم لنفسك وادعو للميت. إلا الصيام إذا كان واجب على الميت يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإذا مات الميت عليه الصيام من رمضان أو نذر أو كفارة يستحب للولي أن يصوم عنه، وليس بلازم، يستحب، إن أحب أن يصوم حمله، وإن لم يرد الصيام أطعم عنه عن كل يوم مسكين، كل مسكين في نص من قوت البلد، نص الصاع. هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح. وإن كان كثير من العلماء رأى أن يقاس على ذلك، لكن هذا هو الأفضل. نعم.